وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. اختلفوا فيه. قال لا يدل على أن أكبر الأنبياء السابقين نشأ بينهم خلاف. طب خلاف ايه ما دام هم تبعين نبي؟ ام قال لك اسمها حاجه السلطه الزمنيه. السلطه الزمنيه زي مثلا ما يجي مثلا واحد يبقى مثلا نعم سفريقه مثلا وبعدين تبقى له ولاد كتير وبعدين تلتفت بعد ما ينتقل الراجل كل واحد يتطاول ويبقى الايه؟ الخليفه ويبقى الايه؟ الشيخ ويتنازعوها وده ياخد له سوى من الاتباع وده ياخد له سوى من الايه؟ من الاتباع. طب لو خدت المسألة يعني وضع مثلا تتكوا مثلا على حاجة إذا السلطة الزمنية هي اللي بتايه؟ هي اللي بتتدخل. وهم ليه غيروا في الكتب السماوية اللي غيروا السلطة الزمنية؟ لأنهم قاعدين يكتبوا صكوك وعمالين يذكروا الجنة زي ما يحبهم ويعملوا مش عارف إيه ويعملوا إيه. طب وإزاي يجي محمد ده عشان يهجم الحاجات دي كلها؟ لازم يعرضوه. ليه؟ لأن هيضيع منهم السلطة إيه؟ السلطة الزمنية. وما أنزلنا عليك الكتاب أي القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وترجهم إلى جادة مين؟ إلى جادة الحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إحنا قلنا إن الهدى معناه بيان الطريق الواضح للغاية النافعة. في كل الطريق ده موصل الى المكان الفلاني، المكان الفلاني غايته لانه بينه طريق واضح، ما فيش فيه مع عقبات، ما فيش فيه مخاوف، ما فيش فيه متاعب، واقصر الطريق وما قلت كذا عشان يوديك الايه الغايه. اذا ضد الهدى ايه؟ البلاش. لان انا عايز اروح اسكندريه واحد يظلمني يودينا ايه الناحيه الثانيه، ليه؟ لان الحته دي مثلا فيها ناس مخصوص واقفين علشان العمود اللي يفوتوا عليهم ياخدوا منهم مش عارف ايه بيضللني. يبقى اذا الهدى معناه الطريق الواضح للغايه النافعه من اكثر طريق. ورحمه ام قال لك القران ربنا وصفه هو سوء ينزل من القران ما هو غاز شفاء ورحمه. ليه؟ ايه الشفاء وايه الرحمه؟ الشفاء يكون اصابنا داء ولما يصيبنا داء ربنا يقول لنا طيبوا الداء ازاي؟ ده علاج الداء اعملوا كذا واعملوا كذا وردوا الحكم الى الله و طب ورحمه يعني ايه؟ يقول لك ما يجيبش داء بعدين. يبقى الرحمه ان يمنع ان يجيء الداء اسمها وقايه. والشفاء اللي توجد ايه؟ ايه؟ اللي يوجد ذاته ربنا ينزل في القرآن ايه؟ الشفاء والايه؟ والرحمة. لما جه القرآن طبعا كان فيه فساد في العالم. يبقى لازم فيه شفاء من هذه الداءات اللي ايه؟ اللي موجودة. وبعدين نديلهم المناعات اللي ما تخليش داءات ثانية داءات ثانية تيجي. ولذلك اللي بيعالج يقول لك ما تعالجش الظاهرة بس. عالج الظاهرة وأسباب الظاهرة عشان ما عليش كده. لما تروح مثلا يروح لدكتور مثلا يقول له والله انا بيطلع لي مثلا حبوب من اول ما ينخفض يديني شويه كريم وشويه مرهم علشان ايه؟ الطبيب بقى الشاطر يشوف الجروح دي سببها ايه من جوه يقوم يعمل ايه؟ يعالج الظاهر ده والايه؟ يبقى في العلاج الظاهر قبل بنكتب وفي الثانيه بنعمل ايه؟ بيمنع انها لانك انت فجاه تصنع هذا ولكن السبب الذي من اجله طلعت البذور يوجد في جوف الانسان وتطلع بصور ثانيه اذا تنفس في حته ثانيه تطول انت دي باي شويه كريم وبتاع في روح في حته ثانيه. ولذلك لو نزلت الى القران حينما تكلم عن ايه؟ ايوه ربنا الكلام الدر مش عارف ايه بتاع وبعدين حد ربنا يشفيه قال له اركض برجلك اركض كده هذا مغتسل بارد وشراب. مغتسل يعني ايه؟ يغسل لك شويه البلاءات اللي هي عندك وشراب عشان يشفي لك اسباب هذه الايه؟ يبقى بيشفي وايه؟ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة هدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بك وبرسالتك. قال لك هل الطبيب يعالج كل من يسأل؟ بيعالج اللي آمن بيه وراح للحد وشافه قال له ايه هذا؟ يبقى اذا بهدى ورحمة. ولذلك القرآن هو القرآن، يسمعه واحد اسمه ويعمل في نفسه اشرافات وغلوط، ويسمع واحد ثاني يقول لك ايه يعني المسلم، ومنهم من يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه ماذا قال آنفا، وهو قال ايه يعني؟ طب القرآن واحد. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى فيه فاعل وفيه مستقبل. ثم الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يؤصل مناهج سيره في منهجه في القوم يقوم يجيب لهم مناهج القيم، وبعد ذلك ينقلهم إلى شيء محسن له، مش امر مختلف في شيء محفوظ. عشان يعمل ايه؟ عشان يقربهم اليه ويقول لهم انا بعمل فيكم المعروف المد ده، المد دي انا اللي بعمله، فاذا كنت انا اللي بعمله ومامور على ان انا اديكم دي كده كويسه يبقى انا برضه مامور على الثانيه. يوم بعد ما يقولوا نزل كتاب وهدى وشفاء ورحمه يقول ايه؟ والله انزل من السماء ماء اينكرها احد؟ فأحيا بك الأرض بعد موتها، ويسيب الأرض يعني تبجد كده والنبات يصوح وينشف ومش عارف ايه، والناس تستشرف كده لغمامة ولا سحابة ومش عارف، من بعد ما تبقى الأرض هامدة ايه؟ تفر وتفر وتفر. يبقى جابوه الأمر المادي اللي يفيد عنايته بيه، ومدام اداني الأمر المادي الواضح ده اللي يفيد عنايته بيه، اللي لو قبض ماء السماء عن الأرض لمتم جوعا، يبقى انا لما اقول لكم ان انا جايب لكم منهج ينفعكم تبقوا ايه؟ ليه؟ لان المحسن انت سجلت. والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها. اذا موتها وكنا نشوفها مجفره كده ده حكمه. حكمه ايه الحكمه فيه؟ عشان نفيد ان لو ربنا ما نزلش المطر ايه اللي هيحصل؟ كلها حكمه. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. طب هي لآية لقوم شافوها ازاي؟ طب يسمعوا؟ قال لك لا، لأن هو جايب الآية دي عشان يلفتهم إلى المنهج اللي هينزله من السماء اللي هيسمعوه مرة ثانية. يبقى كأنه بيعمل المحسات دي وسيلة لإيه؟ وسيلة انه ياخدنا من الامر المعنوي، لان الدين فيها معنوية. يقول لك طب تعالى كده حواليك اشوف الاساسيات، انا برضو عاملها لك ولا مش عاملها لك؟ وما دام انا عاملها لك يبقى كما امنتني على هذه تامني على الايه؟ على الاخرى. ولذلك قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله يأتيكم بالضياء يقول أفلا تسمعون، مع أن الضياء يكسر. قال لك لأنه بيتكلم عن الليل، والليل وسيلة الإدراك في الليل، السماع والليل والأسر. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وبعدين ينقلهم بقى ثاني نقلة ثانية. ليه؟ قال لك لأن الكون في أجناس كما كنا متعددة، الجنس الأدنى هو الجماد اللي متمثل في الأرض وفي الجبال وفي الأشياء الجامدة، وبعدين إيه؟ النبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الإنسان. من ربنا سبحانه وتعالى إدانا مثل في إيه؟ في إنه ينزل المية وهي ما تقولش الجماد يعني المية من الجمادات، وبعدين نزلت على الارض من الجمادات، وبعدين اتجت الارض وطلعت ايه؟ طلعت نبات. خلاص؟ النبات ده بياخد من ايه؟ كل ورع وانعمك. ها؟ يوم يتكلم عن الجنس اللي بعد كده اللي هو ايه؟ الحيوان. وان لكم في الانعام لعبره. الانعام احنا قلنا الابل والبقر والغنم. سورة الأنعام لما تكلمنا فيها وفي قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين والآية ذكرين علمنا عن الإبل وبعدين حول ومن الإبل ومن البقر هي اسمها الإيه الأفعى وإن لكم في الأنعام لعبرة عبرة يعني شيء تعتبرونه وتستنتجوا منه أشياء تدل على قدرة الصانع الحكيم ومدام الأشياء دي هتدل على قدرة الصانع الحكيم تبقوا تأمنوها إن صنع لكم منهجا وأرسل به إيه رسولا وإن لكم في الأنعام العبرة إيه هي العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرخ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين احنا عارفين طبعا الفرس اللي احنا نسميه باللغه العامه الكرش الشيء اللي يطلع وبعد ذلك يتناول هذه القضيه في ايات متعدده بس مره يتكلم على الانعام يقول في بطونه وفي سوره المؤمنين يقول ايه بطونها مرة يقول بطولك ومرة يقول ومرة مادة السفه دي يقول سقاكم وأسقاكم هنا بيقول ايه نسقيكم مش نسقيكم يبقى في فرق بين سقى ايه يسقي ونسقي وفي ايه معنى ثاني أسقاه ايه ويسقيه بعض العلماء يرى ان الكلمتين بيؤدوا معنى واحد لكن التحقيق لكل كلمة لها ولكن المعنى العام واحد لكن المعنى الخاص مختلف لما تيجي في سقى تلاقيها في مكان ما تصرخ فيه اسقى تيجي نقول ايه مثلا وسقاهم ربهم شرابا طهورا يبقى سقى اعطاه ما يشاء لكن اسقى أعطاه ما يمكنه بعد أن يشرب مش مدين إليه أسقيناكم ماء فراتا هل ربنا ساعة منزل الماء الفرات اللي فتح أبواب الناس كلها وقالهم والنبي خلق بهم الماء لما يعيزوا يشربهم إيه؟ يشربوا سيدنا موسى لما راح على بسعيد فسقى لهما المشكى بينا بينا بالمشكى وإيه وسقى يبقى أسقى معناها إيه؟ أعطاه ماء مش بيرفضوا الآن تمثيل من وجهه إنما ده بعدين يبقى إيه؟ يبقى أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين مش كنتوا أنتوا عينين وده اللي نزل سبكم أسقيناكم يعني ساعة ما نزل من السماء شربتوه ولا أنتوا موجود عند كل عز يشرب عز ايه ولذلك يقول لك الذي يصنع الخير قد يصنع الخير عجالة وقد يصنع الخير عجالة يعني مثلا انت واحد تبقى في الرؤوس الامس الجسد نعم وواحد قال يقول لك بدل ما تديله جنيه يصل بيه ولا بتاع ما تديله كم قرش كده واقول له اسمك لك سبوبه ايه اشتغل بها عشان لما تبقى تستكود انت تبقى تاكل الله يبقى اذا فيه فرق بين ان تعطي ما يستفاد منه في ساعتك وان تعطي ايه ما يمكن ان يستفاد منه بعد ذلك الله سبحانه وتعالى اعطانا هذه الفكره في سوره الكهف مره لما ذكر عن القرنين فإذا بلغ بين السدين وجد من دونهما إيه قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم دام لا يكادون يفقهون قولا التفاهم معهم متعذر ولا متعذر طب الآن وآكم وآتوني ومش عارف إيه واتكلموا قالوا يا القرنين إن أجود يا مصطفى إزاي اتكلموا مع أنهم لا يكادون يفقهون قولا ما هو لازم تفقهون الله قال لك شوف اللي عايز يعمل معروف هو كان يكفي ان هم مش عارفين يقولوا حاجه ونسيبهم، طب مش عارفين يتكلموا عايزين ايه مش عارفين. اذا كانه احتال على ان يفهم منهم وقعد ايه يعني صابرهم كده لحد ما فيه منه الكلام اللي بيقولوه دول، اما يدود وما يدود ويسدونا في الارض. طيب لما جيه يبني لبلاش نوم، علمهم هم كيف يبنون، مش علشان ما يبقاش بعيدة كل وقت. وكان الذي يعمل آتوني زمر الخليل، آتوني أفرغ عليك إيه قصة، علمهم ازاي هم يعملوا عشان لما يغيب عنهم ايه يبقوا يعملوا. اذا فالحق سبحانه وتعالى لما يقول سقاهم فربهم شرابا طهورا، ده بيدينهم كاس ماء يشربوه، انما اسقاهم جعل عندهم ايه ما يتقون منه ارادوا ان ايه ان يبقوا. يبقى اذا ما تقول في سقى واسقى بمعنى، لانه بمعنى واحد في الاجمال، ولكن في التفصيل الدقيق ده كله اعطى ماء ليشرب، بس يشرب دلوقتي ولا بعدين يبقى يشرب بعدين بعدين. يبقى سقى لها معنى واسقى لها ايه واسقى لها. طب ودي عرفناها في سقى واسقى، عرفناها في بطونها في سوره وفي من بطونه في سوره ثانيه. ام قال لك فيه الفاظ في اللغه يوجد فيها التذكير والتانيث، لان التانيث لا يكون حقيقيا الا فيما كان الجنس اللي له مكان يلد منه، المكان احنا عارفين المكان اللي ابتلد منه المراه ان لها هذا المكان تبقى دي انثى حقيقيه. فاذا كانت في انثى في كلمه بتبقى انثى انما ما لهاش هذا يبقى اسمه مؤنث مجازي. لما نسمي واحد طلحه ولا نسمي معاويه مثلا، وده في سائل التأنيث يقول ده مؤنث لفظي انه مش مؤنث ايه مش مؤنث حقيقي. طب والمؤنث اللي ما فيش فيه زينب؟ قال لك ده مؤنث معنوي، مؤنث ما بقولش زينبة، ما بقول زينب. يبقى في مؤنث حقيقي وفي مؤنث ايه مجاز. الفاظ كثيره في القران بالشكل ده. اذا قرات مثلا قصه سيدنا ابراهيم فلما جن عليه الليل راى كوكبا الى ان قال حتى اذا راى الشمس ايه بازغة مشكلة. تبقى الشمس هنا مؤنث ولا مذكره؟ ها ده بقول الشمس بازغة قال هذا ربي. يبقى فينا مره تتأنس ومره كل مؤنث يصح انك تأنسه ويصح انك ايه. ولذلك يقول الحق والشمس وضحاها تبقى مؤنثة اذا الشمس كورت. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقلنا ان كلمه الانعام وردت مره مذكره ومره مؤنثه، فبعض الفاظ اللغه يرد عليها التانيث ويرد عليها التذكير ما دامت مؤنثا غير حقيقي. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى تكلم عن السقي مرة بسقاهم ربهم شرابا طهورا ومرة واسقاهم. ايه الفرق بالاثنين؟ قلنا سقى اعطى ما يشرب الان واسقى اعطى ما يمكن ان يشرب بعد. قول الحق العبرة، ما هي العبرة؟ العبرة هي ما ينقلك من شيء الى شيء اخر ومنه عبور الطريق. العبور معناه ايه؟ انتقلت من جهه الى جهه. برضو العبره الدمع شيء كان ذكير فنبهت عنه ونقلته الى شيء الى شيء ظاهر. يبقى العبره من الشيء هو ان تاخذ من شيء ما يفيد في شيء ايه ما يفيد في شيء ما. طيب ايه اللي هنستفيد منه؟ قال لك نستفيد منه ان الحق سبحانه وتعالى هيقول لنا ان اعطانا من بين فرس، والفرس ده له ريحه وله شكل خجل وله شكل ده، والدم له اللون القصري، وبعدين يطلع لي منه لبن ابيض فلم يأخذ من حمرات الدم شيء، وسائغ للشاربين لا ريحته ولا شكله ولا الى اخره. وطلعوا منين؟ من بين فرس وزرع. أم أن اللي يعمل هذه العملية دل على أنه له حكمة عالية في ترتيب الإيه؟ في ترتيب الأشياء. العبرة دي عشان ننتقل منها إلى إيه؟ قال لك العبرة دي عشان ننتقل منها من المعنى الحسي اللي كلنا بنشاهده إلى المعنى القيمي في المنهج. نقول اللي أمين اللي عمل لنا المسائل دي يبقى مأمون على أن يشرع لنا ولا لا؟ كما صنع لنا الصالح في قالبنا يبقى يعمل لنا الصالح في قلوبنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرش ودم لبنا خالصا، أي خالص من أي إيه؟ من أي شوائب وسائر، لأن ربنا قال إيه؟ سائر، سائر يعني مستشار سهل الانزلاق كله، لأن في طعام يبقى يشوف لكم تلبسوا فيه ومش عارف بتاعه انما وسهل به انما قد لا يكون مريئا عليك. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما يقول فكلوه هنيئا مريئا، جمع اثنين، هنيئا يعني تستلذون به ومريئا يمر عليك، لانك قد تستلذ بشيء وتاكله انما يتعبك. وهذا تقول اديني فوار اديني خلاص مش عارف ايه الحموضه تعبانه، وانت ساعه ما كنت بتاكل ما افتكرتش ازاي الا الاكل شاي والتوابل الحلوه والشطه مش عارف الايه بتاكلوا ايه هنيئ انما مش مليء. احنا عايزين طعام يبقى ايه هنيء وبعدين يبقى ايه يبقى مليء سائغا للشاربين. يقل برضه نقله ثانيه، ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل طبعا عارفينه للبلح والأعناب اللي يسميها الكرب. هنا الصعبين، هل الله يمتن على عباده أم بيدنا عبرة؟ لو كان بيمتن يمتن إنهم اتخذوه سكر اتخذوه مثله ما يمتنش بيده. أم قال لك والذين كانت قبل التحرير وهم فاهمين ان دي حاجة حلوة قوي، طب يمتن عليهم بما يمدحونه عند انفسهم، وبعدين وان كان ناوله نية تانية له حاجة بعدين حقيقة. ولذلك بعض العلماء لما يقرأ الآية يقول لك الذي يقرأ هذه الآية بفطنة المستقبل عن الله يعلم ان لله حكما في السكر سيأتي. طب عيب منين دي؟ أم قال لك لأن مدام قال سكرا وقال ورزقا حسنا وأصف الرزق بالحسن، إنما بالسكر يبقى مش حسن. ودي إيه؟ قال لك لأن الرزق أنت بتاكل العنب على طول والتمر على طول قريب عهد برب بتاكله، إنما دي خليك فيه عمل قطفت وقعدت خمرت ونيلت بنيلة وعملت مش عارف إيه وبتاع، يبقى أنت النعمة عملت فيها إيه؟ السابق. فكأن ربنا قال انت فعلا انت بتاخد البتاع ده وتعمل منه سكر، انا ما بقولكش انا ما بمتنش عليك بما حرم، انا لسه ما حرمتش خلاص، فخليها على زي ما انت عارف دي متعه عليك، بس خد لك منها ايه؟ العبره برضه اللي تاخدها انني حوصف دي بالحسن ومش حوصف دي بالايه؟ مش حوصف دي بالحسن، عشان لما باجي احرم أقولك من نبيتك من الأول، لأن مدام حسن يبقى المقابل إيه؟ قبيح، تتخذون منه سكرا وإيه؟ ورزقا إيه؟ ورزقا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. كان العقل بقى يقول يا أخويا طب إشمعنى ربنا قال في السكر ما وقال في الرزق حسن؟ يبقى دليل على إن دي العملية دي برضه ربنا مش مستوقفها منا، وينصحني هناك إيه؟ يبقى فيه نية ولا لا؟ يبقى لما يجي بعد ذلك آية عشان هو يحرم الخمر ويعملها مراتب يبقى نقول لها إيه؟ إن لها أرضية. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية، يعني أمر عجيب ننبئكم على أن الله الذي خلق هذه الأشياء لسلامة مبانيكم المادية دي مأمون على أن يشرع لكم لسلامة معانيكم القيمية والروحية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظلما يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أوحى ربك إلى النحل. النحل خلق من خلق الله، وكل خلق لله أودع الله فيه وفي غرائزه ما يقيم مصالحه. يشرح ذلك قول الحق سبحانه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال دي تتعمل كده ودي تبقى كده وتبقى. ولذلك تجد ما دون الانسان ماشي على منهج لا يختلف. ازاي؟ انك احنا ضربنا مثل زمان، قلنا ان الانسان يقعد ياكل عند صديقه وبعد ذلك صديقه يحب يكرمه او يقول له والله انت فاتك تاكل من هذه، بعد ما يكسر ايده ويشبع يقول له كل دي كل دي كل ياكل. طب قال لك خد حيوان واعطه وجبه طعامه من دي. ثم اذا شبع اضرب فيه ما شئت عشان يتناول قدر زائد بس. ليه محكوم بالغريزة الميكانيكية؟ ماليش عقل فردي. هي كده هي كده بس. ضربنا مثل زمان قلنا خلي الحمار اللي بيضربوا به المثل في الغباء انت ركبه وبعد ذلك اعترضتك قناة ماء وعايز تعديه، الحمار يبص لها الاول كده وبعدين ان كانت دخلت في قدرته يأذحها، ما دخلتش في قدرته لما تشيله كده ما يأذحها. ايه اللي حكم هذه المسائل؟ الغريزة محكومة فيه، الغريزة محكومة فيه حكم آلي مفيش فيه تفكير ابدا. زي الانسان يقعد يفكر يقول دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ودي ابدا. انت عارفين العقل الالكتروني؟ العقل الالكتروني زي ما تملاه يديك مش كده ولا لا؟ انما العقل الرباني يقول لك لا دي دكنها ما تقولهاش. شوف القدره بقى العظمه. انما بكره ما يغبرش زي ما ملوك. كذلك كل ما عدا الانسان المختار محكوم بايه؟ بنظام اودعه الله فيه. النظام اللي اودعه فيه خالقه هو اللي يخاطبه بقى هو. يقول له دي كذا دي كذا دي كذا باللغه التي يفهمها. لان خلقه يتكلم معه. ده ربنا لما يعلم بعض خلقه لغه الطير يفهمها ولغه النمله فهمها سليمان. اذا الحق اللي خلقه هو يوحي له. يبقى الوحي هو ايه بقى؟ الوحي هو اعلان من معلم اعلى لمعلم ادنى بس بطريق خاطئ احنا ما نعرفوش. فلو اعلمه بطريقه لا ما يبقاش وحي. ما يبقاش يبقى الوحي اعلاما بطريق خفي. يقتضي نوح هو الاعلى وموحى اليه هو الايه؟ الادنى. ويقتضي معنى هتوحله بايه؟ الحق سبحانه وتعالى له طلاقه القدره في ان يوحي لحي خلقه ما شاء. اوحى الى الجماد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا زلزلت الارض ايه؟ اذا زلزلت الارض زلزال واخرجت الارض وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخرى بان ربك اوحى لها. طلعي اثقالك. اوحى لها اعلمها بطريق خفي خاص بقدره الخالق في المخلوق. ما نعرفش بأي شكل. ادي الجمال. ان ربنا اوحى لمين؟ للايه؟ للارض. طب وبرضه ربنا اوحى للنحل اهو. واوحى ربك ان تتخذي وضع في درجتها ان تتخذي. الرجل اللي قاعد يدرس النحل من يوم ما اتولدت عشان يشوف مراحله ايه التاريخيه وجد انها زي ما القران قال. هو ما يعرفش القران انما هو قال النحل اول ما اتخذ الجبال. لا اتخذ الجبال زي أوحى ربك أن تتخذي من الإيه؟ من الجبال بيوتا ومن الشجر. وبعدين إيه؟ نقل من الشجر عمل عليه خلايا وقعد يعمل مشاكل. ومما يعرفون أي العوائش الصناعية اللي إحنا بنعملها الملاحم ومش عارف إيه. وغدا أنها بالصدق الأصل هي هي وهذا أقدم نوع من العسل هو العسل اللي وجد في كهوف الجبال. وبيعرفوا القدم بان ده اقدم من ده ازاي بانهم يعملوه منه يعملوها كربونيه وبعدين يعني يحرق منه حته ولما يحرق منه حته تبقى فيه كربون منه وبعدين يشوف اشعاع الكربون ده يدي العمر التمر. وجد يعني اسن شيء في اللحد هو بتاع مين وبعدين بتاع ايه الشجر وبعدين مما ايه مما شوف ما يوصف القران اول أو أشوف الحق سبحانه وتعالى أوحى له يعني أعلمه بطريقة الخالق للمخلوق فإيه ما نعرفش. طب أنت لما يكون عندك واد خدام شاطر كده بس تبصله بعينك كده يعرف يمكن إن عزت قهوة تبصله بعين ما تعرفش يجيب قهوة إن تبصله يجيب أكل يجيب يعني أعلمته بطريق الإيه؟ بطريق الخفي. ده يختلف باختلاف قدرة مين؟ قدرة الموحي واستقبال الموحى إليه. الموحي هو الحق سبحانه وتعالى يوحي للأرض ويوحي للمشحر. إذن الوحي أعلام خفي يقتضي موحيا والأعلى وموحى إيه إليه موب إيه الوحي في اللغة. الله سبحانه وتعالى يوحي للملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. يبقى بأوحى لمين؟ للملائكة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى إيه؟ الله. يبقى ده يوحي للرسل. يبقى أوحى لمين الأول؟ وأوحى لمين؟ للرسل. ويوحي إلى العباد المقربين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبالرسل. ده الحواريين مش أنبياء. لما اعلمهم اعلام خافي كده خلاها تيجي في قلوبهم قواطع حلوه كده تمر فيهم مش عارف. طب واوحى ربنا اوحى لام موسى اوحينا الى ام موسى ان ايه ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في الايه في اليم. طب ده الموحي والله. يبقى الله يوحي للملائكه الله يوحي للرسل الله يوحي للمقربين من عباده كما اوحى للحواريين واوحى الى مين الى ام موسى. الله يوحي الى الحيوان كما اوحى الى النحله. الله يوحي الى الجماد كما اوحى الى الارض بان ربك اوحى له. بس هو الوحي ده خاص بكده ان ربنا بس هو الموحي. امال لك لا. وكل اعلام خفي ينشا من موحي الى موحي اليه يسمى وحي. وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ده خاضع لمين اللي بيوحي وبيوحي بايه. لكن إذا أطلقت كلمة الوحي إطلاقا مطلقا بدون قيد انصرف إلى الوحي من الله للرسل الذين أرسلهم. ولذلك لما تيجي بقى في الفقه تقول ما هو الوحي. الوحي هو إيه؟ إعلام الله نبيه بمنهجه. يسيب كل أنواع وإيه؟ الوحي الثاني وحي الغوائد وحي التكوين وحي الفطرة وحي الذنب. وأوحى ربك إلى الإيه؟ إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. حتة شفاء للناس علتها انها تاكل من كل الثمرات. ما دام بتاكل من كل الثمرات يبقى كل ثمرة راح تروح لحتة ايه؟ لحتة الدار. يجي واحد يقول لك طب ما احنا بناكل مثلا الوقت كتير. قال لك لا اصلك انت ما تركتش الحكاية بتاعت اوحى ربك الى النحلة بتاعي من رجل ده انت بتيجي تحرمها من عشانها ولا تأكلهاش وتحط لها سكر. نعم انت افسدت العملية الطبيعية فيها. ده الاصول انك انت تسيبها ايه انما كان الاصول انك انت لما تيجي تقطف النحل تسيب لها الغذاء اللي يقضيها الى خمسة الزهور. انما الناس يقول لك لا ناخد ده ونجيب لها ايه ولا سكر ولذلك مبقاش له ايه مبقاش له طعم ومبقاش له الميزه. ولذلك العسل النحل الحقيقي اللي ماخوذ من الامتحان من من النحلة اللي واخدة راحتها في انها تاكل جوه. تبتدي تلاقي مثلا الكيلو مثلا عندنا الكيلو بقى بكام دلوقتي مثلا ب 20 جنيه ولا 15 جنيه ولا 20 جنيه مثلا دلوقتي هناك الكيلو يمكن يصل الى 800 جنيه و1000 جنيه كيلو الواحد. ليه؟ لانه بقى اصلا انا عارف. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال ايه؟ بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات. تنتقل على تنتقل على ذلك. انت لما تشوف النحل لما تروح تتعجب ازاي تروح للرحيقه دي تاخدها والرحيقه دي تاخدها والرحيقه دي تاخدها والرحيقه دي تاخدها. وبعد ذلك تعمل ايه؟ قال اخرج من بطونها. هو من الريخ من الافواه. يوم اسم الافواه قال من بطونها. ليه؟ ربما تفتكر انها خدت دي وتقايقته ده من بطونها يعني انطقها دي يعني خدت الرحيق اللي خدته وعمل ايه؟ عمليه طهر من كل الثمرات. فاسلكي سبل ربك ظلما. سبل ربك ظلما. ولذلك ما يمكنش واحد يقعد يعمل للنحل قوت ويقعدوا لها كده. لازم تطلع بره وتجري وتروح هنا وتروح هناك. لازم يحطوه في بساتين في اماكن فيها زراعه. لما بتبقى تمنع الزراعات بيبتدي بقى كان ياكل من العسل ياكل من قوت هو. انما احنا ما بناكلوش من ايه؟ من قوت. دلوقتي مختلف الوانه. ما دام قال في كليه يبقى لازم ننشا عن الكليه اختلاف. ما دام قال من كل الثمرات والثمرات لها ايه؟ لها عطاءات تختلف باختلاف مذاقها باختلاف الوانها باختلاف روائحها. يبقى هيختلف ولا لا؟ هذا شراب مختلف الايه؟ مختلف الالوان. فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. الوقت الاطباء جزاهم الله خير بيجروا كثير من التجارب على معرفه قيمه في العسل الطبي. اللي بيحصل تجاربهم ايه؟ انهم ما بيجيبوش العسل اللي فيه المواصفات اللي ربنا قال عليه. انه مع ذلك برضو بقت له فايده ولا ما بقتش فايده. اهمها قال لك ان العسل ده اهم شيء في امتصاص المائيه. واي مكروب من المكروبات عايز تموته نص مائيه تموت على طول. إذا اللي بيتعب التجربة إيه؟ إنه مش لاقيين إيه؟ مش لاقيين العسل اللي بالمواصفات اللي كما إيه؟ عشان نعرف أن الشيء إذا خلق لا خلقة الله فيه فجلت حكمة خالقه فيه. إذا دخلنا فيه إحنا إيه؟ بنفسه. ولجأنه انظر إلى الكون الآن. الشيء الذي لا دخل للإنسان فيه مستقيم استقامة. الشمس ماشية بين الناس، القمر ماشي بين الناس، الكواكب ماشية مش عارف، ما فيش خلل، لأن ماليش سيطرة عليه. إنما الشيء اللي ليا دخل فيه إما أن تدخل فيه بمنهج خالقه أو تتركه. إن دخلت فيه بمنهج خالقه يعطيك السلامة ويعطيك الخير. إن تدخلت فيه بمنهجك أنت. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إذا كنا هم لا تصيبوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه؟ إحنا مصلحون. ما أنتش عارفين. والحق سبحانه وتعالى يضرب للناس أمثال إن في ناس يعملوا أشياء يظنوها حسنة وهي إيه؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللي اخترع التومبيل والآلة دي صحيح وفر على الناس والأسرار وبتاع، إنما هو شوف العصب اللي عمله في الكون إيه؟ شوف العامل اللي بيطلع ده بيعمل في صدور الناس إيه؟ بيعمل في عينيها إيه؟ صح هو ريح إنما بيعمل ببطء إيه؟ وده ليه؟ لأنه وفر. كان يجب أن قبل ما يعمل العملية يشوف آثارها الضارة إيه أولا. قبل ما يعمل العملية دي هتؤدي نفع إنما تؤدي ضرر ولا ما تؤديش. لا انت ما تقدرش تطيح لما تكون راكب سيارة ورجل تيجي سيارة كبيرة والراك بيقف ولا حاجة ويجي البتاع اللي بيطلع بتخلص انه ايه؟ الشكمان ده ولا بتاع. انت ما تطيقش. ده اهو اهو شوف ده الضرر اللي نشأ ده. طب بالله الانسان عنده شاف جمالين مشيين كده ورقب كده وتقابلوا مع بعض صدموا بعض موتوا اللي عليك ابدا. انما بنشوف دي كتير ولا لا؟ بنشوف دي كتير اهو ده يجب قبل ما نعمل العملية نرتب نشوف مضرتها ايه؟ شوف ضررها يجي منها ايه؟ ما تاخدش النفع العادي. انت لازم تاخد الضرر دي وتقيسه تشوف يعمل ايه الضرر دي. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس. ان في الناس طبعا جمع وما دام الناس جمع في الاناث تختلف باختلاف افرادها واختلاف تعاطيهم لاسباب الداءات. ام قال لك ما هو كمان الشراب مختلف الوانه مش شراب مش مزيج حديد بيشربه كل واحد. ما هو فيه بقى مثلا حدث يبقى اعمل مزيج كل واحد ايه يسمون لك لا ما دام مختلف الالوان والناس مختلفه يبقى كل صعب كل هو. ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ظلما. ظلم يعني مزلله وزللناها له. يبقى من حكمه الحق انه خلق لنا اشياء كثيره وزللها لنا. تبص تلاقي الجمل الضخم ده الطول لما يكون محدش يقدر عليه عيل صغير انه يكفي نفسه وياخد من الكوز وياخد ويحمله ويقومه عيل صغير وحته تعبان قد كده صعب مين كده يخلينا كلنا نحبه ايه. انا ضربت مثلا مره انت مربوط بس مربوط يقعد ينط عليك في الكلام كده يفزع بهم ولا تستطيع انك انت تتنزل. ليه؟ لان ربنا ما زللوش ليه؟ ان كنت شاطر زلل ده انما انا زللت لك اللي اكبر زللت لك زللت لك الفيل وتركبه وزللت لك الجمل وزللت لك مش عارف ايه لكن اللي ما زللتوش ما تغضبش انا ما تغضبش انا. يبقى المساله مش مساله ايه؟ شطاره. خدها كما خلقها الله لك فاسلكي سبل ربك ظلا مزلله ممهده طيعه مفيش حاجه ترده. ولذلك لا تجد بالله عمرك شفت شجره رده نحله وقعوا على ده وقعوا على ده وقعوا على ده. ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون. التفكر هو ان تفكر فيما انت بصدده لتستنبط شيئا لست بصدده وبذلك تسري معلوماتك لان المعلومات ما كانتش هيحصل فيها توليد كده تقف. وما دام وقف يبقى فيه جمود جمود طموحي. وما دام فيه جمود طموحي يبقى مفيش ارتقاءات. هي الارتقاءات اللي انت شايفها في الكون دي نتيجه ايه؟ نتيجه ان واحد قاعد يفكر في الكون. ربنا طلب منا اننا كل ما نشوف ظاهره في الكون ما نمرش عليها باعراض انما نمر عليها بايه؟ بفكر. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يبقى معناها بيطلب منا ايه؟ بيطلب منا الإقبال والتفكر في الظاهرة دي. ليه؟ عشان هنستنبط منها أشياء تفيدنا. احنا كنا قلنا زمان الذي اخترع البخار عصر البخار شوف الآلة عملت ايه؟ اللي اخترعها ايه؟ واحد قاعد شاف القدر اللي هو بمصعيطة بيه عمال الغطا بيطلع لفوق. طب الغطا يطلع لفوق منك؟ لا المية لما يجي طلع منها فيه بخار والبخار بياخد حيز اكثر من المية السائلة فعايز يشوف لقى مكان فراح ناصر المسألة. طب ما القوة دي اقدر استعملها في الناس تدفع اخترع البخار. ارشميدس اللي اخترع قانون الاجسام الطفلة اللي منه الغواصات ومنه البواخر اللي عامله زي النجم دي كان اعلام في البحر وكلها من ايه؟ من لما وقع في الحمام طلع من الحمام ميه بقدر جسمه. قال الله ده في قانون الاجسام الطفله وطلعه. البنسلين والشاب بتاعه كده عماله بتنقص البتاع الاكبر ده وعمال الله. يبقى كلها جت ايه؟ كلها جت صدفة كده. وده ليه؟ من الاعتبار في ايات الايه؟ في ايات الكون. يبقى لما اقول لك تعقل ولا تدبر ولا تفكر يعني عشان تعمل ايه؟ تشتت تملك اشياء تفيدك اكثر. كان زمان لما الواحد يحمل يوم يحمل مثلا ارجب اقصى ما يمكن ذهب ان يصير يحمل ارجب ويقعد ماشي بالارجب يقعد ينهج فعلا ما ينقله وبعدين ايه اللي يعني اللي حصل شتت قولة زي القولة حيلة وحط الخشب اللي تحت حاجة راحت محركة الارجب بكده اما مثل الله اكتب ما نحط تحتها بتاع زي العجلة كده عمل العجل لأي شيء حصل رميب يمكن كل ما تمر في ذهنك الكون وتمر هتفتكر ايه؟ يبقى اذا ربنا لما يقول لك تعقل ولا تدبر ولا تفكر تذكر عشان تعمل ايه؟ عشان تسري حياتك تسري حياتك بما تخترعه وبما ايه؟ الناس اللي كانوا الاول لما صاحبه يجيبوا ميه كانوا بيروحوا للمجال الكبير او للنهر ياخدوا بالقربه والست تطلع بالجره وده يطلع بالصفيحه مش كده اللي بيحصل؟ طب اللي يفكر كده فكر تفكير ده عمل ايه؟ الأول يكون المطر بينزل فوق على الجبل وبعدين ينزل في الوادي يكمل يعلى يعلى يعلى يعلى كده يدي الواطي الأول يدي الواطي الأول ولا يديش العال للآخر مع أنه هو نزل من العال أم أن الله إذا ما لما عاد المية دي وعمل لها ألبيب كده فعند رد المية للنقول عمل الخزانات وحط فيها المية على اعلى مستوى وبعدين يملى الخزان مية والناس عاملين في بيوتها يفتح القناه يطلع بفكر ولا مش بفكر بتدبر ولا مش بتدبر باعتبار كل واحد يقعد يفكر في ظواهر الكون وايات الله في الكون يقعد ايه بس ربنا سبحانه وتعالى ادانا المواد الخام في الكون وقال شغل مخك بقى ان اردت انا اعطيتك ضروريات الحياه فغير طرف الحياه وكماليتها شغل مخك بقى ينتقل بقى ربنا بقى بيجيب المحسات عشان يقرب منها مين المعنويات من كتل المنهج والله خلقكم صح محدش ادعى انه خلق الانسان وامدكم بمقومات حياتكم في النبات وفي الحيوان وفي الشفاء وفي كل حال ولذلك جاب مقومات الايه الارض تبقى ميته يطلع فيها ينزل فيها الماء يطلع الزهر وبعدين ايه الانعام يجي منها ناخد منها اللبن وبعدين النخل يدينا شفاء ادانا الحياه وادانا مقومات الحياه وادانا ما يزيل معاقب الحياه قال انا عملت وفق كده من سبعين بالحكايه دي ويقول له ايوه الفق بقى والله خلقكم ومفيش حد ينكر ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الله ربنا مرة ياخد ولد الوقت يمه مرة ياخد فتح مش عارف مرة ياخد فتاة مرة ياخد شيء عشان ياخد ملهاش ايه ملهاش قاعدة دي ثلاثة كبرى ثلاثة كبرى وقال وعلشان تعرف بقى انا هخلي واحد يعيش عمر طويل اسمه افضل عمر عن ابناه اقل لانه ليه بعد ما كان الانسان من مهابه كده وماشي على الارض ما فيش حاجه سيعاه وغنم يامر فيهم يقول لك خد ايدي عشان امشي قال لي غريب بعد الخطوبه دي كده بعدين يوصل لدي يقول له مش كده بس ويجيب في اميز شيء في تكوينه وهو الفكر بعد ما كان عنده معلومات ويقعد يكر ويحفظ القران وحفظ ضاويل الشعر وحفظ المعادلات وحافظ كل حاجه بعد ذلك التفت اليه بقى زي الطفل ما عندوش حاجه نقول له اه تبقى علشان تعرف ان المساله ليست ذاتيه فيك بل موهوبه من خالقك وعلشان تعرف ان لما بيموتني بيبقى يرحمنا وبيستر علينا ايه ضعفنا وشيفوكتنا وان ده يشيلني وده يغطيني وده يعملني وده اللي كنت بقى مرطية واللي ده مش عارف ايه وبتاع يبقى ايضا عشان الفتنة ان التوفي نعمة من نعم الله تبارك ولذلك عشان يؤكد هذا المعنى في نفوس الناس يدي الناس اعمال طويلة وبعد ذلك ما عندوش قوة لا ذاتية ويقبض عنه القوى الخارجية يمكن عشان تخدمه ويمكن يقرفه منه ويمكن مش عارف يعمل ايه حتى احد مسؤول ربنا يريحه بقى الله يبقى اذا الوفاة دي نعمة وخاصة كان عند المؤمن اللي عمل عمل طيب وبعدين ايه ينتظر جزاءه من الله. لما ينتظر جزاءه من الله يبقى لما الموت يجي له يقول لك ده انا رايح منين؟ انا رايح لما قدمت من عمل. يبقى اللي يزعل من الموت مين بقى؟ اللي عمل شيء وخايف يلقى الله ايه؟ يبقى يقول لك بقى لازم تصبر. والله ايه خلقكم ساعة ما قال خلقكم انت ما تعرفش خلقنا ازاي. ليه؟ لان العمليه مش عمليه معمليه عشان اقول لك انت. اذا اللي خلقك هو اللي يقول لك ازاي خلقك. اوعى بقى تقول ده اصل الانسان كان قرد ومش قرد واصله كذا و... ولذلك يكون الحق في ذلك. عايزين تعرفوا انت اتخلقت ازاي اسمعوا القصه ممن خلقكم. إياكم أن تسمعوا من غيركم أو تسمعوا من نفوسكم. ليه؟ لأنني ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. اللي يقول ذي اللي شاف وهم ما شافوهاش. وما كنت متخذ المضلين عبدا. قوله ما كنت متخذ المضلين، ما هو المضل؟ المضل هو الذي يعطي لك كلام على أنه حقيقة هو بيضللك. إذا ربنا أعطانا صورة إن فيه ناس حيجي يقول ده أنت اتخلقت كذا واتخلقت كذا وعملت كذا وعملت، إيه اسمعوا كلامهم. ليه؟ لأنني ما كانوش وياي أنا بخلقكم. علشان أقول ده شافوني أنا بخلقكم إزاي؟ أنا بسألكم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. فإن أردت أن تعرف كيف خلقت فاسمع القصة ممن خلقهم. هو اللي يقولك انا خلقتك كذا وخلقتك كذا. ان عشت تعرف خلق السماء والارض اوعى تقول ده اصل الشمس وانفصلت عن مش عارف والارض انفصلت حته من الشمس. طب الحته طب الشمس مكوره كده ما لقناش حته طالعه منها ولا بتصور ايه؟ يقول لك وبعدين بردت وبعدين حصل مش عارف ايه. قال لا اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق ايه؟ انفسهم وما. فحين يكون الحق والله خلقكم يقول على العين والراس انت خلقتنا وانت اللي عارف خلقتنا ازاي وانت اللي بتقول لنا انا خلقتكم ايه خلقتكم ازاي. وبعد ذلك خلقكم ثم يتوفاكم. يعني منه كان المبدا واليه يعود الايه المرجع. وما دام المبدا من عنده والمرجع من عنده ما تاخدش بقى اللي في نص القسم وتبقيه عنه. القسم الاولاني بتاعه والقسم الثاني بتاعه. يبقى انت هتبقى انجح ليه في وسط القوسين؟ انجحت بقى وانت ادي القوس الاول وادي القوس الايه؟ ادي القوس الثاني. والله خلقكم ثم توفاكم. لان ثم دي بتيجي لترتيب الحدث عن بعد يعني. والله خلقكم ثم ايه؟ ولذلك يقول لك ايه؟ اماته فاقبره. لان الانسان بعد ما بيموت يس على طول يدخلوا في الالفين في الترتيب والتعقيب على طول. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. قال لك لانه خرج من بطن امه لا يعلم شيئا فبرضه الثاني برضه لا يعلم شيئا. ويبقى الحكايه كلها مكتوبه من الله الذي وهب الان. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. هذه وسائل العلم هيمر عليها وقت وتفقد قدرتها على الله. يبقى الالات هتفقد قدرتها. طب واللي عنده نشيله منه نشيله لكي لا يعلم بعد علم بعد علم شيئا. ان الله ولذلك يسموه الوارث. سمي نفسه الايه؟ الوارث. الوارث بكل شيء. نعم. ان الله عليم قدير. قال لك ليه؟ قال لك لاني ما دام خلق وبعدين وفاء يبقى لازم تتطلب علم. الا يعلم من خلق؟ لازم يسال عن علم. ده اللي بيصنع صنعه لازم يعرف دي تبقى كذا ودي تبقى كذا ولا لازم. عايز علم وعايز قدره للابراج. علم ما يكفيش. لازم قدره ايه؟ للابراج.